تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. باب الشفعة، الشريط 15. عرفها بقوله: واستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. استحقاق انتزاع حصة شريكه، الانتزاع هو الأخذ بقوة، يعني كأن الشفيع يأخذها بغير رضا المشتري لأنه أحق بها. وصورتها إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع عليك نصفه ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف منك ويعطيك ثمنك الذي دفعت ويقول: أنا أحق به بالثمن لأني لي نصفه وأحب أن يكون كله لي لأن الشركة فيها ضرر، فلا أحب أن يكون لي شريك في هذا البيت أو في هذا البستان أو في هذه الأرض، فإن الشريك قد يضايقني. الشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وتحصل بغير سبب، فمثلا الإرث إذا كان لأبيه أرض، مات الأب وورثها ولداه، أصبحت بينهما نصفين، باع أحدهما عليك نصفه، أخوه يقول: أنا أحق بأرض أخي، أنا أحق بالنصف حتى لا يكون لي شريك، يأتي إليك ويقول: خذ دراهمك ولا أرض لك، ولا اشترط رضا المشتري. ولهذا قال: انتزاع حصة شريكه. وكذلك لو وهبت، إذا وهب لهما بيت، اثنان وهب لهما أمير مثلا أو نحوه بيتا هبة، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه ويسمى هذا شفعة. واستقاقها من الشافع الذي هو العدد الزوج، الاثنين يسمى شفع، فكأنه يقول: لي سهم، فآخذ السهم الثاني وأضمه إلى سهمي بدل ما كان وترا يصبح شفعا. هذا أصل الشفعة، يقول خاصة بالعقار الذي لم يقسم، فلا ما يحتاج إليها بالمنقولات لأن الضرر فيها قليل. إذا كان بينهما مثلا سيف، السيف ما في الاشتراك فيه ضرر، يصح أن يبيع نصفه ويبقى بينهما بخلاف العقار. كذلك أيضا ما يقسم، إذا كان بينهما كيس فباع أحدهما نصفه ما في شفعة، لأنه يمكن أن يقسم، يقسم أنصاف بالصاع أو بالكيلو ويأخذ كل منهما نصفه. أما إذا كان بينهما دكان صغير مثلا وكل منهما يحب أن يكون كله له، فباع أحدهما نصفه فصاحبه له الحق في أخذ النصف من مشتريه. قوله صلى الله، قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما دامت الأرض مشاعة فالشفعة باقية، الأرض مشاعة أنت لك نصفها كله وهو له نصفها كله، ليس نصفك هنا ونصفه هنا، بل الأرض مشاعة بينكما. أما إذا قسمت نصفين، يعني من هنا مثلا 100 متر ومن هنا 100 متر، وحدد بينهما بحدود ورسمت برسوم وصرفت، أنت بابك من هنا وطريقك من هنا وأنا طريقي من هنا، حددت. فها هنا ليس هناك شفعة، وقعت الحدود الرسوم وصرفت الطرق، هذا طريق من شمال وهذا طريق من جنوب، صرفت الطرق فلا شفعة. أما قبل قسمها فإن فيها الشفعة، لكن إذا كان بينهما شيء مشترك لا يزال لم يقسم، كما لو مثلا أنه ما قسم الأرض وبقيت البئر ما قسمت، يسقي منها هذا يسقي منها هذا، ففي هذه الحال إذا بيعت فله الشفعة، يقول حتى أخذ البئر وأخذ الأرض ولا يكون لمن يشاركني في هذه البئر. أو مثلا قسمت الأرض وبقيت القصور المساكن، باع أحدهما نصفه والمساكن بينهما ما قسمت، فإنها تثبت الشفعة. أو مثلا قسم البيت واسع وقسم، جعل هذا له عن طريقه من جنوب وهذا طريقه من شمال، ولكن بينهما شيء لا يزال لم يقسم، كمثلا البئر أو البيارة أو غرفة لا تزال باقية، أو منفعة مثلا ينتفعان بها، ففي هذه الحال الشفعة باقية. أما إذا صرفت الطرق ولم يبق بينهما شيء فلا. يقول لا يحل التحيل لإسقاطها. لو مثلا أنه قال أنا شريتها بدون ثمن، جعلتها مهرا للزوجة، معلوم أن المهر مقابل الاستمتاع، فتسقط الشفعة. أو مثلا قال أنا سبلتها، هذا تحيل. إذا كان إنه حيلة لإسقاطها فإن هذه الحيلة باطلة، إنما الأعمال بالنيات، إذا تحيل فإنها لا تسقط. نواصل القراءة. باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تعطل منافعه فيباع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع، ويجعل في مثله أو بعض مثله. باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا يشاء الورثة، وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. كتاب المواريث. الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل عين فيها منفعة ينتفع بها، وسواء كان الوقف على معين أو على غير معين. الوقف من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، فهو قربة من القربات، وذلك لأن الإنسان يريد أن يبقى له أجر بعد موته. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الثلاث هي التي تبقى. الصدقة الجارية هي الوقف، وكذلك أيضا العلم الذي ينتفع به قد يدخل فيه وقف الكتب إذا كان عنده كتب وسبلها وحبس الأصل. الأصل الكتاب هذا يكون وقفا، من أراد أن يقرأ فيه فلا يرد بشرط الحفظ والصيانة، فيبقى أجر الواقف مستمرا ما دام ينتفع بهذا الكتاب. كذلك أيضا وقف الأشياء التي فيها منفعة، كانوا يقفون بعض الأشياء التي ينتفع بها الناس في ذلك الزمان يسبلونها لأجل أن ينتفع بها العاجز، فمثلا القدر لمن يطبخ فيه، ليس كل أحد يملك قدرا فيقول هذه القدور مسبلة لمن يطبخ فيها. كذلك أيضا الأدوات، المنجل لمن يقطع به، الفأس لمن يحتطب بها ثم يردها، الصحن لمن يحتاج إليه لطبخ أو نحوه، الأواني لمن يحتاج إليها لشرب ثم يردها إذا استغنى عنها. كذلك أيضا الأدوات الجديدة أيضا يصح أن تسبل إذا كان ينتفع بها منفعة ليس فيها مضرة، يعني مثلا السيارة أو الماكنة أو ماكنة الخياطة لمن يحتاج إليها تسبل ويستمر أجر الذي سبلها، أو الغسالة أو ماكنة الخياطة أو الثلاجة أو ما أشبهها. كانوا يسبلون القرب لتبريد الماء، جاءت بدلها هذه البرادات فيها أيضا منفعة، الذي يسبلها يكون له أجر، حيث أن فيها منفعة لمن يحتاج إلى شرب الماء البارد وما أشبهه. حتى مثلا المساجد وفرش المساجد تعتبر أيضا أسبالا، ومكيفات المساجد تعتبر أسبالا، ومراوحها تعتبر مسبلة، وكذلك أنوارها تعتبر مسبلة. الذي يسبلها تخرج من ملكيته وليس له أن يستعيدها. لو أنه مثلا قال رجعت عن هذه السبائل، سوف آخذ هذه اللمبات وآخذ هذه المراوح لأنها ملكي، نقول خرجت من ملكك. لو هدم المسجد مثلا وقال ما دام قد هدم سوف آخذ أدواتي، النوافذ مثلا والمكيفات وما أشبهها لأنها ملكي، نقول خرجت من ملكك، انقلها إلى مسجد ثاني، لا تعدها لأنها لا تعود طلقا، لا تعود ملكا، بل الأصل أنها خرجت من ملك الواقف، فليس له إلا أجرها ما دام ينتفع بها. الواقف يقصد الأجر من هذه الأشياء التي وقفها، وتارة يكون الوقف على معين، كأن يقول هذا البيت وقف على ذريتي المحتاج منهم، إذا طلقت امرأة مثلا أو افتقر واحد من الأولاد يسكنه مدة حاجته، وإذا استغنى فإنه ينتقل منه، أو يقول أجرة هذا البيت تصرف على المحتاج من أولادي مثلا أو من أقاربي إذا استغنى أولادي، هذه أيضا تعتبر وقفا. أو أجرة هذا البيت الواقف تصرف في هذا المسجد لإصلاح ما وهى منه مثلا، أو تصرف في تجهيز الأموات مثلا في أكفان مثلا أو في حنوق أو في أجرة حفر مثلا أو في تشوير قبور مقابر أو ما أشبه ذلك من أفعال الخير، هذه كلها وقف على خير، وقف على أعمال بر، فينفذ وصية الواقف. أما إذا وقفها على معصية فلا كرامة ولا تجوز، وذلك لأنه لا يجوز إقرار المعاصي ولا إقرار الوقف على المعاصي. فلو قال مثلا يشترى بأجرتها قبول مثلا أو أشرطة غنى أغاني ونحوها أو آلات غنى كالعود والشطرنج وما أشبه ذلك، تستعمل في الأعراس مثلا أو تستعمل في الأعياد أو تستعمل في الاجتماعات أو ما أشبه ذلك، أو يطبع بها كتب إلحاد مثلا أو كتب فسوق أو نسخ التوراة والإنجيل المنسوخة أو ما أشبه ذلك، أو كذلك يشترى بها أسلحة تعطى بها أو تسبل هذه الأسلحة لقطاع الطريق مثلا أو للصوص، فمثل هذا لا يجوز. وكذلك المعاصي الأخرى لا يجوز، مثلا أن يجعلها على العاهرات والزواني والزنا وما أشبهه، أو على البناء على القبور لأنه محرم مثلا. فالحاصل أنه لا بد أن يكون على بر، إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ذكر حديث عمر أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني اشتراها أرضا نفيسة بخيبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ماذا أفعل بها، هذه الأرض من أنفس الأموال. فقال له إن شئت إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، حبست أصلها تحبيس الأصل وسبلت منافعها. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن تصدقت بها بالمنافع. فأوقفها عمر وجعلها صدقة، تصدق بها عمر. لا يباع أصلها، هذا الوقف لا يباع إلا إذا تعطل، ولا يورث، لا يقتسمه الورثة، ولا يوهب، لا يهبه أحد لأحد، بل تكون غلة هذه الأرض. إذا كان فيها ثمار كشجر مثلا أو زرع أو فواكه أو خضار تصرف في الفقراء، الفقراء عموما، يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب، وفي القربة يقدم القريب لأن له حقان، حق القرابة وحق الصلة وحق الصدقة. وفي الرقاب يعني المملوك الذي كاتب نفسه، كاتب سيده يعطى منه الرقاب. وفي سبيل الله الغزاة، يعني يجهز منها الغازي ويشترى بها أسلحة للغزو لأن هذا من القرب. وابن السبيل المسافر المنقطع به، والضيف النازل مثلا، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صاحبا صديقا غير متمول مالا. هكذا بين عمر هذا الوقف، يعني في هذا الوقف بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل والأفضل التصدق بها. وهكذا الآن إذا وقف إنسان دارا أو دكاكين مثلا وجعلها وقف، أجرتها يتصدق منها على الفقراء، يبني منها المساجد، يفرش منها المساجد، يكيف منها المساجد مثلا، يجهز منها الغزاة، يشتري منها أسلحة للغزاة وما أشبههم، يجهز منها الموتى، يعطي منها المنقطع المسافر، المسافر المنقطع به، أو يعطي أقاربه ذوي الحاجة أو ما أشبه ذلك. ومثلها أيضا وإن لم تذكر الأضاحي، إذا جعل فيها أضاحي فإنها تنفذ، وذلك لأنها من الصدقات. ومثلها الحج، إذا قال يحج إلي من أجرتها فإن هذا أيضا من القرب. وكانوا أيضا قديما يوقفون على تنوير المساجد وعلى الدلاء، كان قديما كل بئر يجعل عليها دلو، سواء كانت قرب المسجد لمن يتوضا او في وسط البلد لمن يرتوي. هذا الدلو يعتبر دلو ورشا، يعتبر وقف تبرع به صاحبه وقفا من اعمال الخير، يعني من اجرة هذا الوقف او ما اشبهه. فالحاصل ان هذا الوقف في اعمال الخير. يقول افضله انفعه للمسلمين، اذا كان النفع عام فهو افضل. المسجد لا شك ان نفعه عام، اذا وقف ارضا وبنى فيها مسجدا فان النفع عام، او وقف ارضا وجعلها مقبره وسورها، او مثلا وقف بيتا وجعله على تجهيز الابواب، او كان الفقراء كثير وجعل أجرة هذه الدكاكين وهذه الشقق للفقراء صدقة عليهم، أو تفطير صوام أو ما أشبه ذلك، أنفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الواقف، كذلك أيضا ينعقد بالفعل، ينعقد بالقول وبالفعل. فإذا قال سبلت هذا البيت، حبسته، أوقفته، هو مسبل انعقد وخرج من ملكه، وإذا مثلا اشترى أرض وأقام فيها مسجد وفتح أبوابه ولو لم يقل هو وقف، فإن هذا يعتبر فعل دال على الوقفية. مصارف الوقف وشروطه يرجع إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع. مصارفه على حسب كلام الواقف، فإذا قال يصرف في عمارة المساجد لم يجز أن يصرف في المقابر، يختص بالمساجد. وإذا قال يصرف على المجاهدين وقف عليهم ولم يصرف على الفقراء. وإذا قال يصرف في فقراء الأقارب لم يتجاوزهم يختص بهم. وإذا قال يصرف على طلبة العلم يختص بطلبة العلم. وإذا قال يصرف في الكتب وقف على ذلك. يرجع في مصارف الواقف وشروطه إلى الواقف، إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع. أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز. ذكرنا مثلا أنه إذا قال يصرف على الأغاني أو على الملاهي أو على قطاع الطريق أو على قتال المسلمين أو على كتب الإلحاد والزندقة فلا يجوز. لا يباع إلا أن تتعطل منافعه. كثير من الأراضي قديما كانت تزرع موقوفة وتؤخذ أجرة الزرع فيتصدق بها، وكان بها نخيل يؤخذ من ثمرة النخيل ويطعم الصوام مثلا، والآن تعطلت من 20 سنة 50 سنة متعطلة، وذلك لأن الحراثات أصبحت تحتاج إلى قوة، فعندئذ تباع، ولكن لا تباع إلا بإذن الحاكم القاضي قاضي البلد، يبعث من يقرر أنها معطلة فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها. كثير من الأوقاف الذي هي مزارع باعوها واشتروا بها شقق وقالوا إنها أضمن للأجار، هكذا فعلوا. ويمكن أن تتعطل الشقق مثلا أو تعطل الأسواق فيحتاج إلى المزرعة مرة ثانية، فالحاصل أنها إذا تعطلت تباع بإذن الحاكم ويجعل ثمنها في مثلها. انتقل إلى باب الهبة والعطية والوصية. الهبة هي الهدية، والغالب أن الذي يهدي إما أن يقصد بالهدية المعروف أو التقرب أو الخير أو العوض أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب في الهبة. يعني مثلا إنسان عنده بستان جاء إليك وأهدى إليك من بستانه رطبا أو فاكهة أو خضارا، أنت تعرف أنه يقصد أخوتك ويكتسب صداقتك أو يريد منك مكافأة، يريد أن تعطيه مكافأة أكثر من ثمنه أو مثل ثمنه، أو يريد مكافأتك على منفعة حصلت منك أنك قد نفعته وقد شفعت له وقد جازيته أو نحو ذلك، فهديته هذه أو هبته يقصد بها أحد هذه الأمور: الصداقة وقوة الأخوة أو المكافأة لأكثر منها أو المجازات على فعل قد فعلته معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة لهذا الشرط، التبرع بمال حتى ولو كان المال نقدا. إذا أهدى إليك مثلا 100 ريال هدية، أهدى إليك ثوبا، أهدى إليك جنيها، أهدى إليك حذيا، أهدى إليك ساعة، تبرع بماله وهو صحيح شحيح قوي، يسمى هذا هبة ويسمى أيضا هدية. العطية تبرع به بمرض موته المخوف، هكذا عرفها. ولكن يظهر أيضا أن العطية يدخل فيها العطية للمستحق كعطية الأولاد. إذا أعطى الوالد أولاده، أعطى هذا سيارة، وأعطى هذا بيت، وأعطى هذا أرض، وأعطى هذا دراهم، تسمى هذه عطية. وأما إذا أعطى وهو مريض، يعني وهو مريض قال أعطيك يا فلان 1000، فمثل هذه لا تنفذ إلا إذا خرجت من الثلث بعد الموت، ينتظر بها الصحة، فإن صح نفذت، وإن مات في مرضه اعتبرت من الثلث إلا أن يجيها الورثة. الوصية التبرع به بعد الموت، هكذا عرفها. إذا مت فأعطوا فلانا من مالي 1000 مكافأة له، وأعطوا فلانا من مالي 100 نفعا وهبة ومعروفا. الجميع داخل في الإحسان والبر، يعني الهبة والعطية والوصية، لكن الوصية أعم، ولأجل ذلك أطال عليها العلماء، جعلوا فيها 5 أبواب أو 6. قالوا باب الوصايا، ثم قالوا باب الموصى إليه، ثم قالوا باب الموصالة، ثم قالوا باب الموصى به، ثم قالوا باب الوصية الأنصباء والأجزاء، وذكر تحت كل أحكامه. ولكن المؤلف اختصرها واقتصر على رؤوس أقلام منها. الهبة من رأس المال، وذلك لأنها عطية الحياة، والوصية والعطية من الثلث فأقل إذا كانت لغير وارث. إن زادت عن الثلث أو كانت لوارث توقفت على إجازة الورثة الراشدين. فإذا أوصى قال إذا مت فأعطوا فلانا من تركة 10,000، ولما مات وإذا تركته مثلا 20,000، فكم نعطي هذا الذي أوصى له؟ نعطيه 20/3، 6,666، وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه. فإن سمح الورثة وقالوا نعطيه 10 كاملة ننفذ وصية أبينا، جاز ذلك. كذلك إذا كانت الوصية لوارث، إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا بنتي أو أعطوا أمي كذا وكذا وهي ترث، ألا يكفيها نصيبها من الإرث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث قالوا إنه نسخ الآية التي في البقرة، ويقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا كتبت عليكم الوصية للوالدين والأقربين. معلوم أن الوالدين يرثان، الأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما. فإن أوصى لهما فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات. أما الأقربون فإن كانوا من الورثة ك كالإخوة والأولاد، الأولاد يرثون بكل حال، والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير وارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث، إلا أن تكون إلا أن يجيزها الورثة. يقول كلها يجب فيها العدل بين أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. سبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم. قال: هل سويت بينهم؟ اعدلوا بين أولادكم. فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية. هذا إذا كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس. مثلا بلغ أحدهم واحتاج للزواج فيزوجه، ولا يقول أعطي الآخرين مثله وإن لم يبلغوا، إذا بلغوا يزوجهم. أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة أو سيارة التنقل عليها يعطيه، يعطيه بقدر حاجته، الباقين إذا بلغوا يعطيهم مثله. أما إذا أعطاهم تبرعا، كان أعطاهم وهم بالغون مساكن فلا بد أن يسوي بينهم، أو أعطاهم دراهم فلا بد أن يسوي بينهم. يجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهم برا به وخادما له والآخر عاصي وخارج عن طاعته، فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده حيث أنه خدمه وقام بخدمته، أو شاركه في تنمية تجارته فيجعل له قسطا عن مشاركته. متى تلزم الهبة؟ تلزم بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قال مثلا: وهبتك شاتي الفلانية ولم تقبضها، جاز له أن يرجع ويقول: لا حق لك فيها. أما إذا قبضت الشات وذهبت بها فحرام عليه أن يستردها. لهذا الحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب وبعض السباع كالذئب، إذا أكل كثيرا وامتلأ بطنه فإنه يقيء، يتقيأ ما في بطنه، قد يقيء مثلا كوب، ثم بعد ذلك يرجع إلى قيئه ويأكله. فالرسول عليه السلام جعل هذا مثلا مستبشعا مستقدرا لمن يهب هبة ثم يستردها، ولو كانت يسيرا. لو وهب لك إنسان قلم قال هبة، ثم قال: أنا أحتاجه، بعدما تقبضه يدخل في العائد في هبته، فيحرم عليه أن يعود فيها، لأن يقول قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما، يعني لأنه مستقذر. ولو كان الإنسان قد أكل طعام طيب شهي، لحم مثلا أو فواكه، ثم بعد ذلك وجد هقلا فتقيأه وأخرجه، فإنه مستقذر، فكونه يعيد يأكله مرة ثانية هذا حرام. يقول الحديث الآخر: لا يحل للمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فالوالد له أن يتملك من أموال أولاده الشيء الذي لا يحتاجون إليه، وكذلك له أن يهب ولده ثم يسترد الهبة، فلو وهبك سيارة ثم استرجعها له ذلك، أو وهبك أرضا ثم استرجعها له ذلك، أو وهبك مثلا مالا وكان موجودا عندك دراهم وأراد أن يستردها فإنك تردها عليه إذا طلب، كما أن له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه. اشترطوا في تملك المال مال الولد شروطا. الشرط الأول أن لا تتعلق حاجة الولد بذلك المال، فليس له مثلا أن يخرجه من داره ويقول اسكن في خيمة أو اسكن في الصحراء ويقول أنا أبوك أملك مالك، هذا البيت ملكك وسوف آخذه وأبيعه. ليس له حق أن يأخذ شيئا تتعلق حاجة الولد به، أو سيارة التي لا يستغني عنها أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن لا يأخذه من ولد ويعطيه ولدا، لا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير، لأنه عليه أن يعدل بين أولاده، فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا، يدخل في لا أشهد على جور. الشرط الثالث أن لا يكون في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة، فلا يجوز له أن يأخذ من مال ولده المريض أو لا يأخذ وهو مريض، سواء كان المريض الولد أو الوالد مرض مخوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وتسمى هدية الثواب، يعني إذا عرفت مثلا أن صاحبها الذي أهدى إليك ما يريد إلا أن تعطيه وأن تثيبه فإن هذه هدية الثواب. وهناك هدية أخرى تسمى هدية التبرر، يعني الصدقة الصداقة. فالنبي عليه السلام كان يقبل الهدية، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، كما في حديث سلمان الفارسي لما ذكرت له صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، جمع له تمرا وجاء به بين أصحابه وقال هذه صدقة، ففرقها على أصحابه ولم يأكل منها، فجمع مرة أخرى تمرا نفيسا وجاء به وقال هذه هدية فأكل منها. وثبت أيضا أنه لما تصدق على بريرة بشاة أكل من تلك الشاة وقال هو لها صدقة وعلينا هدية. يقول للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. ذكرنا هذه الشروط، يعني أن يكون في مرض أحدهما الوالد أو المولود، أو يعطيه لولد آخر أو يضره، تتعلق به حاجة الولد ويضره، يحمله على الاستدانة هنا أو ما أشبه ذلك. هذا يتعلق بالوصايا، يتعلق الحديث ما حق امرئ مسلم، يتعلق بالوصايا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر فما أتت علي ثلاث ليال إلا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي، وذلك لأنه لا يأمن الأجل، أن يفاجئه الأجل فيأتيه وهو مفرط، فلذلك الإنسان عليه أن يحتاط ويكتب ما له وما عليه وما يريد أن يوصي به، فيقول عندي لفلان كذا وعند فلان لكذا وكذا على يدي من الأوقاف كذا وكذا، أوصي بأولادي أوصي أولادي بكذا وكذا، أوصيهم أن يخرجوا من مالي كذا وكذا، وأن يتصدقوا لي بكذا وكذا، وأن ينفعوني بعد موتي بكذا. ويكتب ذلك في دفتره حتى إذا أتاه الأجل وإذا هو قد أحرز نفسه وقد أبرأ ذمته وقد أراح أولاده من التهم أو من العناء أو نحو ذلك، ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. المراد أعطاهم الله تعالى في المواريث فروضهم، فالوارث لا يوصى له. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. ثم ينقسم الناس في الأموال إلى ثلاثة أقسام: قسم فقير وورثته فقراء، في هذه الحال الأولى له أن لا يوصي ويترك ماله لورثته إذا لم يكن عنده إلا هذا البيت الذي يسكنه، أو مثلا هذه السيارة التي يركبها، أو هذا الدكان الذي يبيع فيه ويتصرف فيه وينفق على أولاده. إذا سبل البيت أو سبل الدكان أو تصدق بالسيارة بعد موته ترك ورثته، فالأولى له الحال هذا أن يتركه لورثته ولا يتصدق به، لأن الصدقة به أو الوصية به تضر أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفق بالأولاد، فإذا كان ليس عنده شيء يحصل منه إغناء لورثته فينبغي أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، يدع ورثته أحق. دليل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يستجلون ويشهدون ويسألون. لا شك أن ورثته أحق بماله، فيترك ماله القليل لورثته ولا يتصدق منه فيعوزهم إلى التسول والتكفف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي لا وارث له، ليس له وارث، ماله سوف يجعله في بيت المال. في هذه الحال لو أوصى بماله كله، لو جعل ماله كله وقفا أو سبله جاز ذلك، لأنه ما نهي إلا لأجل الورثة وليس هناك وارث. أو عرف مثلا أن ورثته مستغنون، عندهم ثروة وعندهم أموال طائلة، وأن تركته هذه لا تزيدهم ولا تنفعهم، جاز له أن يوصي بماله، وجاز له واستحب للورثة وتأكد بحقهم أن ينفذوا وصيته. وأما إذا كان من أوساط الناس ورثته من أوساط الناس فإن له أن يوصي بالثلث، وإن انقص عنه إلى الربع فهو أولى. يقول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فيستحب بعضهم أن يتصدق بالربع يوصي به، وبعضهم بالخمس روي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس وقال رضيت للنفس ما رضي الله تعالى لنفسه في قوله فأن لله خمسه وللرسول فيتصدق بالخمس هذا أولى. فإن كان الورثة أثرياء وأغنياء فله أن يتصدق بالثلث فلا يرد وليس لهم أن يتعقبوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاكم إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم بمعنى أن الإنسان له تصرف في الثلث وليس لورثته أن يمنعوه من الثلث أو أقل من الثلث وإن زاد على ذلك ولم يكن عليهم ضرر فلا بأس. الوصية يعني بالثلث أو نحوه أو بالخمس قالوا إنها لمن ترك خيرا. الله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وفسر الخير بأنه المال الكثير وهنا يقول الخير مطلوب في جميع الأحوال. الوصي الذي يجعل على يده هذا الثلث عليه أن يعدل فيه وأن يحفظه وأن ينميه لأن الوصية إذا كانت في شيء يبقى ويتنامى استمر أجر الموصي في منزلة الوقف ولم ينقطع وصار صدقة جارية وأما إذا انقطع أجره. فإذا مثلا كان له بستان وقال أوصي فيه بهذه النخلات تكون فطورا للصوام أو صدقة على الفقراء فلا يجوز للوصي أن يهملها ولا يسقيها بل عليه أن يسقيها كما يسقي باقي النخل لأنه أوصى بها وبما يحييها. وكذلك إذا قال أوصي بهذا البيت أجرته صدقة في رمضان فالوصي عليه أن يحفظه وعليه أن يلاحظه ويصلح ما وهى منه وما أشبه ذلك. هذا آخر الوصايا وهي مختصرة جدا ونقرأ في الفرائض مقدمتها. كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تعالى تلك حدود الله الآيات وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهم الثلثان وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم، وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور، وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، وكذلك جميع الذكور. نقرأ هذا الذي قرأنا والبقية غدا إن شاء الله. تعرفون أن الفرائض من أهم العلوم، ولأجل ذلك أفردت بالتأليف حتى كتب فيها كتب كبار، من أكبرها كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، ألفية فيها ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرح هذا الشرح في كتاب كبير في جزئين، يعني مجلد في جزئين العذب الفائض، ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر. المؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا، وذلك لأن القصد معرفة رؤوس المسائل دون التوسع فيها. تعرف أنها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى الفرائض لأن الله تعالى قال في آخر الآيات فريضة من الله، فذكر أنها فريضة. والفرض قالوا في تعريفه أنه نصيب مقدر لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، هذا تعريف الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يمكن أيضا أن التعريف يحتاج إلى شرح، فقولهم نصيب مقدر يعني مقدر من الشرع، كقوله تعالى فلأمه الثلث فلكل واحد منهم السدس، هذا نصيب مقدر السدس الثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف النصف، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ولهن الربع، هذا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، للأم للزوجة للجد، الجد يعني قائم مقام الأب، هذا معنى لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد. لذلك إذا لم يوجد عصبة فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم ولا ينقص إلا بالعول، وسيأتينا أمثلة العول غدا إن شاء الله. وهو يعرفنا العول بأنه زيادة في السهام نقص في الأنصبة، يعني بدل ما يكون الإنسان له السدس لا يأتيه إلا العشر عندما تكثر الفروض، هذا العول. الحاصل أنه يقول الأصل فيها الآيات التي في سورة النساء، هي آيتان فقط، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية فيها فرض البنت وفرض الأبوين وتعصيب الأولاد، وفيها ذكر أن ذلك فريضة. الآية الثانية فيها ضرب الزوجين والإخوة من الأم. أما الآية الأخيرة التي في آخر السورة فيها ضرب الإخوة والأخوات. يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إلى آخرها. فالفروض ذكروا إنها ستة: النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف، يعني النصف والربع والثمن، الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصف الثلثين، أي الثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض التي في القرآن. ذكر النصف في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وفي قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي قوله في آخر السورة وإن كانت وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه النصف ذكر ثلاث مرات. الثلثان ذكر مرتين في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي آخر السورة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. الثلثان ذكر مرتين. الثلث ذكر مرتين في قوله وارثه أبواه فلأمه الثلث، وفي قوله إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. السدس ذكر ثلاث مرات في قوله لأبويه لكل واحد منهم السدس، وفي قوله وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي قوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. الربع ذكر مرتين في قوله فإن كان لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وإن ولكم الربع ولهن الربع مما تركتم. الثمن ذكر مرة فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه هي الفروض. اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض التي ذكرها الله تعالى يعني الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف، هذه هي الفرائض. ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطها أهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول استمرت على جل الأحكام المواريث ذكرها مفصلة لشروطها. جعل الله للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء ولغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم يشمل الأولاد من الصلب ذكورا وإناثا، ويشمل أولاد البنين ذكورا وإناثا. فإذا كان الميت له ثلاثة أبناء وست بنات فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. ست البنات لهن النصف وثلاثة الأبناء لهم النصف، يقسم بينهم على عدد رؤوسهم. هذا معنى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم يكن له أولاد من صلبه ولكن له أولاد ابن، ابنه مات قبله ولابن الابن أولاد ذكور وإناث، ينزلون منزلة الأولاد يرثون جدهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو كانوا أبناء أبناء مات يعني مات ولداه، لهذا أربعة ذكور ولهذا خمس إناث، وأبواهما قد ماتا، مات جد الجد يرث أولاد هذا الذكور وأولاد هذا الإناث. الأولاد في قوله يوصيكم الله بأولادكم يدخل فيه الذكر والأنثى لأن الجميع أولاد، فيسمى الذكر ولد والأنثى ولد. فإذا فصل فيقال ابن وبنت، الأدنى للذكور والبنات للإناث والأولاد للجميع. يوصيكم الله بأولادكم للذكر من بعض الأنثيين، فدل على أن الأولاد يشمل الذكور والإناث. فكذلك أولاد البنين يقومون مقام الأولاد عند عدم الأولاد. أما إذا كان هناك أولاد وأولاد بنين فمن الذي يرث؟ أولاد الصلب، لأن الرسول يقول فلأولى رجل. أولى رجل يعني أقرب رجل هو الذي يأخذ المال، وأما أولاد الإبن فإنهم بعيدون. كذلك أيضا الأشقاء، الإخوة لأب والأشقاء والأخوات ينزلون منزلة الأولاد. فإذا كان له إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا في درجة واحدة. الله تعالى يقول فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل الإخوة مثل الأولاد. معلوم أن الإخوة يتفاوتون، يكون إخوة أشقاء أو إخوة من الأب، فحينئذ من الأولى؟ الأشقاء، لأنهم أقوى ولو كان الأب واحد، لكن هؤلاء يقولون نحن أب إخوته من الأم والأب، وهؤلاء يقولون إخوته من الأب. والرسول يقول فلأولى رجل، فأولى الرجل أولى رجل هم الأشقاء، أولى من الإخوة لأب. فالإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لم يكن هناك أشقاء ولا شقيقات فإن الإخوة من الأب والأخوات من الأب ينزلون منزلتهم فيأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندنا الآن أربعة: أولاد الصلب ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء المرتبة الأولى. الثانية أولاد الإبن أو أولاد البنين إذا استووا في الدرجة ينزلون منزلة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالثة الإخوة الأشقاء ينزلون منزلة الأبناء وأولاد الأبناء وأبناء الأولاد ينزلون منزلتهم فيقتسمون المال الإخوة الأشقاء والأخوات. فإذا لم يكونوا فالرابع الإخوة من الأب. نصيب هؤلاء يسمى تعصيب، ويقال إن ذكرهم يعصب أنثاهم، وذلك لأنه لو لم يكن إلا إناث لورثنا بالفرض، بنات الميت ما يرثن إلا الفرض، بناته للصلبة. إذا لم يكن له إلا بنات فميراثهن الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كان معهن أخ واحد نقلهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فيأخذون المال هو وهو وهن للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا ذكر الله الأخ ينقل أخواته الشقيقات، والأخ من الأب ينقل أخواته لأب من الفرض إلى التعصيب، الإبن ينقل البنات من الفرض إلى التعصيب، ابن الإبن ينقل بنات الإبن من الفرض إلى التعصيب. يسمى هذا تعصيبا بالغير، تعصيب بالغير، لأنهن كن يرثن بالفرض فانتقلنا إلى الإرث بالتعصيب. يأخذون المال يقتسمونه كله، فإن كان هناك أصحاب فروض أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي فللعصبة، وهو قوله أو ما أبقت الفروض، سقطت الألف، قال وما أبقت، والصواب أو ما أبقت، يعني أن إذا اجتمعوا يأخذون المال الذي ذكرناه الحظ الأنثيين، أو يأخذون ما بقي بعد أهل الفروض، أو يأخذون ما أبقت الفروض من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكور إذا كان ذكر واحد يأخذ المال كله، يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، يعني إذا كان له ابن واحد حاز المال، فإذا كان له 10 أبناء اقتسموا المال، وإذا كان له ابن أخذ المال، أو 10 أبناء ابن اقتسموا المال، إذا كان له أخ واحد ما له إلا هو شقيق أو لأب حاز المال، وإن كان معه إخوة اقتسم معهم، هذا ميراث الذكور. أما الإناث، الإناث من هؤلاء فلهن فروض، البنت الواحدة لها النصف فأخذها بنت الصلب، فإذا لم يكن له بنات ولا أبناء وله بنت ابن أخذت النصف، فإذا لم يكن له بنات ولا أبناء ولا بنت ابن ولا بنات ابن ولا أبناء ابن وله أخت شقيقة أخذت النصف، فإذا لم يكن له أشقة ولا شقيقات وله أخت من الأب أخذت النصف، إذا لم يكن معها أخ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل واحدة منهن إذا انفردت أخذت النصف. ذكروا أن البنت تأخذه بشرطين: أن لا يكون معها أخوها لأنه معصب، ولا يكون معها أختها لأنها تنقلها إلى الثلثين. أما الأخت فتأخذه بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت أولاد ذكور وإناث، وأن لا يكون معها أخوها المعصب ولا أختها المشاركة. الأخت من الأب وكذلك أيضا تأخذ النصف بشرط أن لا يكون للميت أب ولا جد، ولا يكون للميت ابن ولا بنون ولا بنات ولا بنات ابن، ولا يكون معها هي أخوها ولا أختها، ولا يكون للميت إخوة أشقة أولى منها. فشروطها 5: الأخت من الأب، يقول الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، قوله إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان. وكذلك الأخت لها النصف والأختان الثلثان، شقيقة أو لأب. إذا كان بنت وبنت ابن، هذه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للبنات الثلثان، فإذا أخذت القريبة النصف فبقية الثلثين للبعيدة. ومثلها شقيقة تأخذ النصف، وبقية ثلثين السدس يعطى للأخت من الأب بمنزلة بنت الإبن تكملة الثلثين، الأخوات الشقائق واللاتي للأب. معروف أيضا أن الله تعالى ما ذكر إرثهن إلا في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. من هو الكلالة؟ هو من ليس له ولد ولا والد، فإذا كان له أولاد فلا يرث الإخوة، وإذا كان له والد فلا يرث الإخوة. يقول إذا لم يكن ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن. إذا كان للميت بنتين من صلبه وخمس بنات إبن وعم، بنتين من صلب لهم الثلثان، بنات الإبن ما لهم شيء، الباقي يأخذه عمه أو أخوه أو ابن عمه. لماذا؟ لأن الثلثين قد حصل عليهن البنات الأقربات، والبنات البعيدات ليس لهن شيء. لو كان معهن أخوهن ورثن معه، إذا قلنا مثلا بنتين لهم الثلثان خمس بنات، ومعهن خمس بنات ابن، ومعهن ابن ابن، أو أنزل منهم ابن ابن ابن، هذا يسمى الأخ المبارك فيعصبهن، يعصبهن ويرهن الباقي الثلث الباقي لهن مع أخيهن. يعني أنه لقى لهن إلى الإرث بالتعصيب، فيرهن الباقي بعد البنات ويسبب إرثهن. ومثلهن أيضا الأخوات الشقيقات، إذا كان له أختين شقيقتين لهما الثلثان، وخمس أخوات من الأب، وله عم، الشقيقتان لهما الثلثان، خمس أخوات من الأب ليس لهن شيء، الباقي للعم. فإذا قدر أن الأخوات من الأب معهن أخ من الأب فإنه يعصبهن، وهو أيضا الأخ المبارك، فيرث معهن الثلث الباقي بعد الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الأخ المبارك هو ابن الابن مع أخواته، أو مع بنات الابن التي أعلى منه. الأخ الشقيق الأخ لأب مع الأخوات لأب إذا كن ساقطات. يقول الأخوات الشقيقات يسقطن الأخوات الأب إذا لم يعصبهن أخوهن. يقول الإخوة من الأم والأخوات من الأم للواحد منهم السدس، وللاثنين في أكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. الإخوان من الأم إن كان واحد في الثلث، إن كانوا اثنين أو ثلاث أو عشرة لهم الثلث، ما يزيدون على الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الإخوة من الأم، هذا فرضهم. الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع ولا مع الأصول الذكور. يسقطهم الإبن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن والأب والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم. أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم، يرثون معهم. إذا قل الفروع فالمراد بهم الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات، أولاد البنات لا يمنعونه، هؤلاء الفروع. الأصول الأب والجد والأب والجدة، هؤلاء يسمون أصول. ذكر بعد ذلك الزوج، الزوج ميراثه واضح، له النصف إن كان لم يكن الميل للزوجة أولاد، فإن كان لها أولاد أو ولد واحد أو ولد ابن فله الربع. الزوجة أو الزوجتين أو الثلاثة أو الأربع إن لم يكن له أولاد لها الربع، إن كان له ولد أو ولد ابن له الثمن يشتركن فيه. هذا ميراث الزوجات واضح. والزوجين الأم لها السدس لثلاثة شروط: عدم لها السدس إذا كان للميت أولاد أو أولاد بنين أو جمع من الإخوة، كل هؤلاء يحجبونها إلى السدس. الجمع اثنين فأكثر، فإذا كان للميت أم وأخوان من أم أو أخوان شقيقان أو أخوان من أب أو أخت وأخ فالأم ليس لها إلا السدس. وإذا كان الميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فليس للأم إلا السدس. فإن عدم هؤلاء فلها الثلث إذا لم يكن الميت أولاد ولا أولاد بنين ولا جمع من الإخوة فلها الثلث، إلا في العمريتين قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج. العمريتان زوجة وأبوان، زوج وأبوان، هذه العمريتان. فإذا كان عندنا زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف ثم أعطينا الأم الثلث، ما يبقى للأب إلا السدس، ضرر على الأب. العادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين، فلأجل ذلك نقول لها ثلث الباقي بعد الزوج، أي لها سدس وللأب الباقي. وكذلك إذا كان عندنا زوجة لها الربع وأم وأب بقي ثلاثة، ثلاثة أرباع، لها ثلث الباقي ربع وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. هاتان العمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها أكثر من نصف الأب، لها سدس مع أحد من الأولاد، واحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا وجدت الأم أسقطت الجدة، فإذا لم يكن هناك أم فإن الجدة ترث السدس. من هي الجدة؟ ذكروا أن أم الأم جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فسأل الصحابة فقالوا قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس، أم الأم. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب، الجدة أم الأب، فقالت قال هو ذلك السدس، السدس الذي لأم الأم ثالثه أم الأب. فإن اجتمع جدة أم أمه وأم أبيه وسن السدس بينهما، وإن فرجت واحدة فإنها تأخذه بشرط عدم الأم. وذهب الظاهرية إلى أن الجدة تقوم مقام الأم فترث السدس بشروطه، ولكن الجمهور على أنها لا ترث إلا السدس. كل هؤلاء من الورثة أغلبهم أصحاب فروض لا يرثون إلا بالفرض إلا الأب، يقول الأب له السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. إذا كان للميت ابن واحد وله أب، فالأب له سدس والباقي للإبن. وكذلك لو كان للميت 10 أبناء وله أب فلا ينقص عن السدس، له السدس والباقي للأبناء، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. أما إذا كان إناث فإنه يأخذ الباقي بعد الإناث، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الإناث قليلا أو كثير إذا بقي شيء. فمثلا إذا كان عندنا بنت وأب فقط، نقول المسألة من 6، إذا قلنا من 6 للأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا ويبقى الثلث يأخذه الأب تعصيبا، في هذه الحال بقي ثلث. فإن كان عندنا أب وابنتان فللأب السدس وللبنتين الثلث 4 ويبقى سدس يأخذه الأب تعصيبا. فإن كان عندنا زوجة وبنتان وأب فالمسألة من 24، الأب له السدس، سدس 24 4، البنات لهما الثلثان، الثلثان 16، الزوجة لها الثمن 3، كم بقي؟ بقي 1 من 24، نعطيه الأب. الحاصل أنه يأخذ الباقي بعد البنات قليلا أو كثير، نعطيه السدس فرضا ونعطيه الباقي تعصيبا، له السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. أما إذا كان هناك أولاد ذكور فإنهم هم الذين يعصبون. وبقية الباب نقرأه غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، سارة سويد العام، هاتف 426-4576، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.